نحن في نعمة يغبطنا عليها القاصي والداني، ونحن في نعمة يتقاطر القيح والصديد من أفواه الأعادي من أجل أن يقلبوا اجتماعنا فرقة، وأن يقلبوا نعيمنا شقاء وعزنا ذلا. والقرار بأيدينا وبأيديكم، نحفظ نعمة الله، نأمر بالمعروف، نرفع شرع الله، نعز دين الله، نتلاحم بلحمة قوية، نتواصل مع علماءنا ورجال أمننا وولاة أمرنا حتى لا يعبث فينا أحد. والخيار الآخر مخيمات اللاجئين السعوديين، معاذ الله أن يأتي هذا اليوم. وكلنا وإياكم إن شاء الله أهل عقل، أهل عقل وأهل حجة وأهل وعي. هذا الكلام ننقله إلى أولادنا وأزواجنا وبناتنا وطلابنا في المدارس، ونحذر أبناءنا من أن يستدرجوا إلى أنواع الانحراف والانجراف.